السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، في بعض الأحيان أدعى لوظيمة، وذلك قصد إلقاء الكلمة، لأن أهل الميت يقولون كلمة تذكيرية أفضل من اجتماع الناس على قراءة القرآن جماعة وإهداء ثوابها لميتهم، وأضطر شيخنا إلى أكل طعامهم عند إنزاله، فهل في ذلك حرج في الذهاب وإلقاء الكلمة وأكل الطعام؟ بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم العبادة في سائر البلاد. رحمة الله. تغشي مجالس الناس من أجل وعظهم وتذكيرهم لا حرج، وتمنع عن الطعام إلا بالمقدار الذي أنت اضطررت إليه بمخاجرة ومشابه، لكن تمنع وهمس في أذن الصانع أن هذا ليس بمشروع. جزاك الله خير وبركاته.